يشاكسون فيفرحون وغيرهم يغضب يغضب وبالشقاوة يرتاحون وغيرهم يتعب يتعب يفكرون يخططون كي يصنعوا المقلب كي يصنعوا المقلب حشرات في الحجم صغيرة لكن بالأفعال خطيرة حشرات في الحجم صغيرة لكن بالأفعال خطيرة هذه الدنيا الكبيرة يرونها ملعب ملعب قطقوط وكذا صاحبه قد نل الإثنان اللعبة قطقوط وكذا صاحبه قد نل الإثنان اللعبة فالكاتب قرر والمخرج برنامجنا يا صحبة أن الغلبة للحشرات هذا هو قانون اللعبة هذا هو قانون اللعبة يشاكسون فيفرحون وغيرهم يغضب يغضب وبالشقاوة يرتاحون وغيرهم يتعب يتعب يفكرون يخططون كي يصنع المقلب كي يصنع المقلب